بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الآخرة، الشهر السادس من السنة الهجرية، من عام 1443 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نجتمع في هذا المقام المبارك ونبتدئ درسا جديدا يتعلق بتفسير القرآن العظيم. وهذا الدرس يتعلق بتفسير القرآن الكريم للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 161 من الهجرة. وهذه رواية أبي جعفر محمد عن أبي حذيفة النهدي عن سفيان رحمه الله تعالى. وسفيان ألف تفسيره هذا، وإذا قرأت في هذا التفسير سيتضح لك أنه يجمع بين نقل أقوال السلف، سواء كانت أحاديث مرفوعة أو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم كقول ابن عباس أو ابن مسعود أو غيره، أو أقوال التابعين كمجاهد وغيره، وكثيرا ما ينقل عن مجاهد رحمه الله تعالى، وأحيانا يفسر القرآن هو بنفسه. وعموما هذه التفاسير المتقدمة، ونحن نعرف جميعا أن الإمام سفيان الثوري رحمه الله من تابعي التابعين، ومن القرن الثالث الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو من القرون المفضلة، وعاش في قرن من القرون المفضلة. ويكفي في فضل هذه الفترة أنها فترة قريبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أيضا أن تفاسيرهم أخذوها من التابعين، والتابعين أخذوا تفاسيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالفترة قريبة وموجزة وفترة مباركة، وأيضا لم يشوب تفاسيرهم شيء من البدع والخرافات التي لا تتناسب مع كتاب الله ومع كلام الله سبحانه وتعالى. فهم ولله الحمد أبعد الناس عن البدع. وأيضا هذا الإمام مشهود له بالإمامة، ومشهود له بالجلالة والمكانة العلمية المعروفة للإمام سفيان، وسلامة معتقده أيضا، هذا أمر مهم جدا، فهو على عقيدة السلف. وأيضا فترة هذه الفترة التي عاش فيها الإمام سفيان الثوري قد ظهرت فيها يعني لا زالت عقيدة السلف ظاهرة وواضحة. وأيضا مما يزيد أهمية لهذه الفترة ولهذا الكتاب وقيمة الكتاب وقيمة المؤلف، أيضا قربه من سلامة اللغة العربية، فهم أقرب الناس إلى سلامة اللغة العربية، فهم فصحاء وعرب ويحتج بكلامهم. وكلما بعد الناس عن اللغة العربية ضعفت اللغة عندهم. ولذلك يعني هذا التفسير سنجد في عبارات المؤلف رحمه الله عبارات قوية وموجزة. وأيضا ستلاحظ أن تفسيره مختصر، ويعطي المعاني البعيدة جدا. فأحيانا يأتيك بكلمة مقابل كلمة، ولكن هذه الكلمة التي فسر بها تعطي معاني كبيرة نحتاج إليها. فهم مع قلة كلامهم وإيجاز كلامهم، إلا أن المعاني واسعة وكبيرة جدا. وهذا يعني، وخاصة طالب العلم ينبغي له أن يبتدئ ابتداء بالكتب المختصرة السهلة الواضحة. وعبارات سفيان ومن في طبقة سفيان كالطبري وكالإمام أحمد، وأيضا يعني مثل ابن ماجه لهم، هؤلاء كلهم لهم تفاسير. الإمام أحمد له تفسير مفقود، والإمام ابن ماجه له تفسير، والإمام النسائي له تفسير، وأيضا ابن المنذر له تفسير وجد شيء منه ولم يكن موجودا كاملا ابن المنذر، والإمام ابن أبي حاتم، وكل هؤلاء على عقيدة السلف. وأيضا يحيى بن سنام المتوفى سنة 200 له تفسير كامل، واختصره ابن أبي زمانين. وهناك تفاسير كثيرة عن السلف موجودة، وتفسير تفسير يعني مثل ما ذكرنا تفسير ابن المنذر، وتفسير تفاسير يعني الحمد لله يعني موجودة من تفاسير السلف المهمة التي نقلوا لنا تفاسير التابعين، ونقلوا لنا تفاسير الصحابة وحفظوها لنا ونقلوها لنا، ويعني عرفنا هذه الفترة وهذه الحقبة من الزمن كيف كانوا يتعاملون مع القرآن وكيف كانوا يفسرون القرآن، ونحن كلنا بحاجة إلى أن نصل إلى هذه المرحلة، وإلى هذه يعني نصل إلى أن نتعرف على هذه المرحلة ونتعرف على ما تحتويه هذه المرحلة. ومن خلال قراءتنا لهذا التفسير سيتضح لك الكثير والكثير. والإمام يعني أبو عبد الله سفيان الثوري رحمه الله الكوفي هو أحد الأئمة، كما ذكر بعضهم قال هو أحد الأئمة الخمسة المجتهدين المعروفين من كانوا في طبقته، ممن كانوا في طبقته. ولا نطيل في يعني في ترجمته، فهو إمام معروف عرف بالزهد والورع وسلامة المعتقد وسعة العلم، فهو بحر من بحور العلم بلا شك. وكان له مذهب فقهي، كان له مذهب فقهي معروف مذهب السفياني، واشتهر مذهبه، ثم بعد ذلك اندثر كما اندثرت المذاهب الكثيرة كمذهب الأوزاعي وغيره ومذهب ابن المبارك وغيره. طيب نبدأ بالتفسير، نبدأ بقراءة التفسير، لا نطيل في هذه المقدمة، فالمقصود هو الوصول إلى قراءة هذا التفسير. نبدأ على بركة الله في هذا التفسير. طيب هو التفسير يعني من أول القرآن، مر على كثير من آيات القرآن الكريم وانتهى بسورة الطور، وانتهى بسورة الطور. قد يقال يعني هل أكمله أو توقف أو رأى أن ما بعد الطور واضح، الله أعلم، لا ندري، يعني لا ندري، الله أعلم بذلك. لكن عموما نحن سنقرأ ما بين أيدينا، ويعني والأمر إن شاء الله سيتضح لنا بعد ذلك. طيب تفضل اقرأ. سامحتنا الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سورة البقرة، قال سفيان نزلت 4 آيات من أول البقرة في نعت المؤمنين، و3 آيات في نعت الكافرين، و13 آية في نعت المنافقين. قال سفيان وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤونها وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الآية. قال سفيان عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل أو كصيب من السماء، قال السحاب فيه المطر. طيب وقال سفيان نعم. طيب لحظة بس، عندنا بعض التعليق على الموضوع الأول. يقول قال سفيان نزلت 4 آيات من أول البقرة في نعت المؤمنين. هذا كلام سفيان رحمه الله تعالى، أن سورة البقرة في أولها انقسمت إلى 3 أقسام، يعني من الآيات العشرون الأولى، الآيات العشرون الأولى يعني قسمت الناس إلى 3 أقسام. القسم الأول في صفات المؤمنين، قال هو نزلت أربع آيات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة، ولم يذكر الأولى لأنها في الحروف المقطعة. ثم بعد ذلك وصفت المؤمنين، فهي الآيات الخمس من واحد إلى خمسة، هذه كلها في نعت المؤمنين، أربع آيات منها في صفات، وهذا يدل على دقة الإمام سفيان لما قال أربع آيات في صفات المؤمنين. قال وثلاث آيات، وثلاث آيات في صفات الكافرين، يعني صفات المؤمنين من قول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الصفة الأولى صفة التقوى، ثم قال الذين يؤمنون بالغيب إلى أن قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذه أربع آيات. ثم قال ثلاث آيات وهي لعلها يعني آيتان في المصحف، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هاتان الآيتان في الكفار. المؤلف يقول وثلاث آيات في نعت الكافرين، فلعل أن هذه الآيات اختلف في يعني هل هاتان الآيتان آيتان أو ثلاث، لأن في عد عند علماء العد يعني يختلفون في عدها، فإما أن تكون لاختلافها في عد المصاحف، وإما أن تكون يعني لهم يعني نظرة في أنها يعني هل هي ثلاث آيات أو آيتان. يقول هو يعني يقول كذا بالأصل، والصواب آيتان كما في الطبري والواحد في أسباب النزول. فأنا مثل ما ذكرت لك يعني هي الأصل أنها آيتان، لكن لعله قال ثلاث آيات لاختلاف إذا وجد اختلاف في عد الآيات، لأنك أحيانا أنت تسمع يقولك سورة كذا وعدد آياتها 120 وقيل 123 وقيل 122، هذا الاختلاف بسبب اختلاف في عد الآيات، فقد يكون هذه ثلاث آيات أو آيتان الله أعلم. يقول في نعت الكافرين وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين، وهذه واضحة، هذه واضحة من قول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قول تعالى لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، وهي الآية رقم 20. طيب هذا الآن أعطانا سفيان رحمه الله تعالى، أعطانا صورة واضحة عن مقدمة سورة البقرة، وأنها قسمت الناس ثلاثة أقسام، ثم بعد ذلك نادى الله الناس جميعا بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دخل في ذلك المتقون والكفار والمنافقون. طيب قال في الموضع الثاني قال سفيان وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤونها على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يعني هو كأنه يقول يعني كان أصحاب الرسول يقرؤون هكذا يقرؤونها، يقول في التعليق يقول عن ابن مسعود وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المغني في القراءات وعن أصحاب عبد الله، يعني عبد الله إذا أطلق هنا أراد به ابن مسعود رضي الله عنه، قال غشاوة بفتح الغين غشاوة وإسكان الشين، إسكان الشين يعني غشوة ورفع التاء غشوة، يعني هو كأنه يريد أن يبين لك أن القراءة وكانوا يقرؤون يعني في قول تعالى على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني في الآية في قول تعالى سبحانه وتعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أو غشوة، هذه كأنها مستأنفة، يعني على أبصارهم جعل على أبصارهم هذه أو جعلت هذه على أبصارهم. يقول كانوا يقرؤونها على قلوبهم وعلى سمعهم ثم يقفون، وعلى أبصارهم غشاوة مستأنفة ولا يصلون، ما يصلون ما يقولون على قلوبهم وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فيختلف المعنى، لأن الغشاوة تكون على البصر لا على السمع ولا على القلوب. وهذا فيه فائدة في نقل يعني قراءة السلف في كيفية الأداء وكيفية القراءة. طيب يقول بعد ذلك، نعم اقرأ عن سفيان عن أبي الهيثم. أحسن الله إليكم. قال عن سفيان عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل أو كصيب من السماء قال السحاب فيه المطر. إيه نعم، يعني شوف ناظر كيف عبر رحمه الله. هو الآن نقل لنا سفيان تفسير سعيد بن جبير، فكأنه هو مرة يفسر ومرة ينقل لنا تفسير السلف. طيب ما المنهج في ذلك؟ نقول والله أعلم أن سفيان رحمه الله إذا وجد من يفسر من السلف أو من فسر الآية من السلف فإنه ينقله لنا، وهو ينقل بالسند، فإذا لم يجد اجتهد وبين لنا المعنى، فهذه طريقته. فهو ينقل يعني تفسير السلف لنا. فيقول هنا، لأنك لو تلاحظ أن التفسير هي أولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير تفسير بعد تفسير الله سبحانه وتعالى، لأن أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك أن يأتينا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءك التفسير عن النبي فحسبك به، ولا يصار إلى غيره، ولا يجوز أن يصير الإنسان وينتقل إلى غيره وهو يعرف أن الرسول فسر هذه الآية. فإذا لم تجد فعليك بتفاسير الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا تفاسيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم إما مباشرة أو بما فهموه من أفعال النبي وأقواله وبما رأوه في نظرهم الثاقب وقوة ذاكرتهم وفهمهم الدقيق وسلامة لغتهم. ثم جاء بعد ذلك التابعون الذين أخذوا عن الصحابة وأضافوا على ذلك ما اجتهدوا فيه، وكانت المدارس ثلاثة، فأصحاب ابن عباس في مكة كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ونحوهم وعكرمة، وأصحاب ابن مسعود في الكوفة، وأصحاب أبي في المدينة، فكانت المدارس ثلاثة وكل يأخذ من جهته. ثم بعد ذلك لما جاء تابع التابعين مثل سفيان ومن في طبقة سفيان رحمه الله أخذوا التفاسير الثلاثة وجمعوا بين تفاسير السلف من أقوال الصحابة والتابعين، فستلاحظ أن سفيان رحمه الله تارة ينقل تفسيرا عن ابن مسعود، ومرة عن ابن عباس، ومرة عن أبي، ومرة عن تلامذة ابن مسعود، ومرة عن تلامذة ابن عباس، وهم هؤلاء تعتبر الطبقة يعني مثل طبقة الطبري، جمعوا بين هذه التفاسير كلها تفاسير السلف وجمعوها لنا، فلذلك تكون هذه الطبقة من أفضل الطبقات لأنها جمعت بين المدارس الثلاث. طيب يقول هنا عن سفيان عن أبي الهيثم عن سعيد، يعني بينه وبين سعيد شيخ واحد، وهذا يدل على قرب الطبقة جدا. طيب يقول في قوله تعالى أو كصيب من السماء. ما هو الصيب؟ قال الصيب، هل الصيب هو المطر أو الصيب الماء؟ قال لا، الصيب هو السحاب فيه المطر. الصيب هو السحاب فيه المطر. شوف دقة العبارة، السحاب فيه مطر يسمى صيب. لماذا؟ قال لأنه يصوب الأرض ويضربها بقوة، ينزل بقوة يصوب الأرض، فسمي صيبا. أو كصيب من السماء، والمراد بالسماء هنا السحاب. كثير ما يطلق السماء ويراد به السحاب. إذا قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض، إذا نزل السماء بأرض، أو إذا نزل السماء، فقال نزل السماء، والمراد بالسماء الماء السحاب. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، فالسماء نزل يعني مراد به السحاب. طيب أو كصيب من السماء أي من السحاب، فالسماء السحاب فيه المطر. طيب فهذا يدل على دقة عبارة السلف. هذا كلام من؟ هذا كلام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال تطيعون. طيب يعني كل عبارة سبحان الله العظيم تجد فيها معاني بعيدة جدا. هم يعطون، هم السلف يعطيك العبارة المختصرة جدا، ولكن تجد هذه العبارة التي اختارها تعطي معاني دقيقة جدا. طيب هذه الآن رواية، هذا تفسير مجاهد، هو الأول تفسير سعيد، تفسير سعيد من تلامذة ابن عباس، ومجاهد من المدرسة المكية أيضا من تلامذة ابن عباس، وبينه وبين مجاهد شيخ واحد وهو ابن أبي نجيح. طيب يقول في تفسير قوله تعالى لعلكم تتقون، قال تطيعون. طيب هل التقوى هي الطاعة ولا كيف؟ التقوى إذا رجعنا إلى معناها الأصلي، هي التقوى التزام الطاعة والبعد عن المعصية. فالتقوى أن تجمع بين الأمرين، أن تطيع وألا تعصي، ألا تعصي. ولذلك اختلفت عبارات السلف في معنى التقوى، في معنى التقوى. ولذلك قال جاء عن علي رضي الله عنه، وقيل عن ابن مسعود، هو التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. و يعني هناك عبارات كثيرة لتفسير التقوى، وبعضهم أكثرهم على أن التقوى هي الخوف من الله، الخوف من الجليل. والتقوى في حقيقتها إذا رجعنا إلى معانيها الحقيقية، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذه الوقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، هذا معنى التقوى الحقيقية، تجعل بينك وبين عذاب الله، بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. طيب هو فسر التقوى هنا بالطاعة. لماذا اختار كلمة الطاعة؟ نقول الذي جعله يفسر التقوى وهو مجاهد، مجاهد كما قال سفيان رحمه الله تعالى، قال إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. فمجاهد له نظرة دقيقة، وهي أنه لما رأى السياق في قوله اعبدوا ربكم، ونادى جميع الناس على اختلاف طبقاتهم وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تطيعونه. إذا عبدتوا الله وأفردتوه بالعبادة أطعتموه وحصلت لكم الطاعة والتقوى. إذن هو نظر إلى السياق، ولذلك فسر التقوى بالطاعة لا بترك المعصية، لأنه لما قال اعبدوا يعني أطيعوا، فلذلك قال إذا أطعتم الله ووحدتموه أصبحتم من المطيعين لعلكم تتقون، أي تصبحوا من المطيعين. فهذا يعني تفسير دقيق جدا. طيب ننتقل وتلاحظ أن سفيان، وهذه طريقة السلف جميعا، سفيان وغير سفيان، طريقة السلف أنهم لا يفسرون القرآن كاملا، وإنما يمرون على الآيات التي تحتاج إلى تفسير. أما التي تكون آية، التي تكون الآية ظاهرة جدا، لا يفسرونها. ولذلك لم يفسر كلمة اعبدوا، ولا يفسر كلمة ربكم، ولا الذي خلقكم، والذين من قبلكم، لأن كل هذه ظاهرة واضحة جدا، فلا يفسر الواضح، الواضح لا يفسر، هو يقف على الأشياء التي تحتاج إلى بيان، وهي طريقة. ولذلك التفسير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل الآيات كلمة كلمة، وإنما كان يفسر ما يحتاج الناس إليه. والصحابة أيضا كانوا على هذه الطريقة، وثم لا يزال التوسع التوسع في التفسير. طيب نأخذ الموضوع الذي بعده، تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا قال عدلاء وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب، تعلمون أنه واحد في التوراة والإنجيل. طيب أيضا هذا يفيدنا، أول هذه يعني شوف، قال عن سفيان عن مجاهد ولم يذكر شيخا له، فقد يكون أسقط الشيخ يعني الطبقة، هذه الطبقة طبقة كلها ثقات، وسقوط الشيخ هنا مثل ابن أبي نجيح أو نحوه هذا لا يضر، خاصة إذا عرف أن سفيان قد أخذ عن ابن أبي نجيح، فمرة يذكره مرة يسقطه، هذا يعني لا يضر. هذا أمر. الأمر الثاني هو فسر عندنا كلمتين، فسر قوله تعالى أندادا، والأنداد جمع ند، والند من الألفاظ التضاد، الألفاظ هذه من كلمات المتضادة وألفاظ التضاد، يعني معنى ألفاظ التضاد أنها مرة تطلق على هذا ومرة تطلق على ما يضاده، على ما يضاده. فقولك مثلا فلان ند لفلان يعني مضاد له، واضح؟ يعني تقول عبادة الله وعبادة الشيطان هذه ند لهذه، يعني مخالفة ومضادة. وأحيانا يستعمل الند بالمشابه والمثيل، فتقول فلان ند لفلان في طلب العلم، أي نده يعني مثيله ومشابه له، ليس مضاد وإنما معه. فكلمة الند من الألفاظ، من ألفاظ التضاد، من كلمات التضاد. هنا فسرها بالمشابهة بالمثيل، فقال لا تجعلوا لله أمثالا وأشباها وعدلاء، تجعل عديل مع الله معادل له في العبادة، هذا مقصوده. ففسر ببعض كلمة الند، لأن الند تطلق على هذا وعلى هذا، ولكن اختار أن تكون معنى أندادا أي عدلاء. يقول هنا في التعليق، يقول هي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو قول أبي العالية من تلامذة من المدرسة المدنية، والربيع ابن أنس إلى آخره، وهو تفسير السلف. فالشاهد من الكلام لا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباها وعدلاء، تجعلونهم في منزلة عبادة الله وتجعلونهم في منزلة الله، فهذا لا يجوز. لا تجعلوا لله أندادا. طيب وردت الأنداد في القرآن أكثر من مرة، فالمقصود بها أنها أحيانا تطلق على هذا وتطلق على هذا، لكن هنا في السياق فلا تجعلوا لله نظراء وأشباها ومعبودين مع عبادة الله سبحانه وتعالى، بل أفردوا الله بالعبادة، هذا المقصود. لأنه لما قال سبحانه وتعالى، لما قال في الآيات اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لما قال لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، قال فلا تجعلوا لله أندادا، تجعلون له شبهاء ونظراء في العبادة وهم لم يصنعوا شيئا من مما يصنعه الله سبحانه وتعالى، حيث جعل لكم الأرض فراشا وجعل إلى آخره وأنتم تعلمون. طيب، قول المؤلف هنا قال وأنتم تعلمون، قال أي أهل الكتاب. طيب، هل الآية في أهل الكتاب أو أنها خاصة بأهل الكتاب؟ كيف جعلها سفيان، كيف جعلها مجاهد من بأن المراد بها أهل الكتاب؟ نقول لابد أن نفهم أيها الإخوة يعني طريقة السلف. السلف لهم طريقة في التفسير، ومن طرق السلف لو استقرأناها لوجدنا أن من طرق السلف ما يسمى التفسير بالمثال. التفسير بالمثال، فهو هنا يمثل لك، لا أنه يحصر المعنى في شيء معين، وإنما هو من باب التمثيل. فهو يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب، تعلمون أنه واحد في التوراة والإنجيل، لأن كلمة تعلمون دل على أن هناك أو دل على أن المخاطب عنده علم، والذي يتناسب هم أهل الكتاب الذين من الله عليهم بالعلم وأصبح منهم علماء وأحبار. فلذلك خص هنا أهل الكتاب، لأن غيرهم من غير أهل الكتاب من الأميين ومن الكفار ومشركي العرب كانوا جهلة، ليس عندهم علم. فكأنه ربط كلمة وأنتم تعلمون بمن عنده علم. والصحيح في تفسير الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الذي يستحق العبادة هو الله. ولو جئت إلى أحد الكفار من أهل مكة أو غيرهم من مشركي العرب وقلت له من خلقك لقال الله، وإذا قلت له من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقول الله كما أخبر الله عنهم، وهم مقرون بتوحيد الربوبية. فكيف تعلمون وأنتم تعلمون أن الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعلكم الأرض فراشا وأنتم تعلمون هذا، كيف تصرفون العباد لغيره؟ فنقول الآية عامة في أهل الكتاب وغيرهم، ولكن مجاهدا رحمه الله خصها بأهل الكتاب من باب التمثيل لا من باب الحصر، فهذا لابد أن نفهمه. طيب، تفضل اقرأ. نعم، أحسن الله إليكم. قال سفيان في قول الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، قال حجارة من كبريت، وقال ابن مسعود رضي الله عنه كبريت أحمر الآية. طيب، هذا من باب التمثيل أيضا، من باب التمثيل، كيف تكون النار وقودها الناس والحجارة. الحجارة هل هي تتوقد بالنار؟ الحجارة في الدنيا لا تتوقد بالنار، فلذلك قالوا هي نوع من الحجارة. قالوا حجارة هي كبريت أحمر، وهي حجارة حمراء تشتعل بالنار، إذا أحرقت بالنار اشتعلت، وهي يعني حجارة خاصة تسمى حجارة الكبريت. قيل أنها موجودة في الدنيا هنا والله أعلم، أو أنهم مثلا أرادوا تشبيه تقريب الصورة. قيل أن حجارة الكبريت هي حجارة نادرة جدا، خاصة الكبريت الأحمر، هذا نادر جدا، يعني قد لا يوجد وإنما يسمع به، وإن وجد فهو نادر. قيل أنه يعني والله أعلم أنه في هضبة من هضبات العالم، قيل أن هضبة التبت في الصين، وأنها حجارة حمراء شديدة الحمرة، وأنها تحترق إذا أشعلت بالنار، والله عز وجل أعد لها أهل النار هذه الحجارة. لكن تفسير السلف هنا تفسير ابن مسعود يعني تفسير ابن مسعود هنا أنها حجارة من كبريت أو من كبريت أحمر، هذا من باب التقريب لا من باب يعني حقيقة الأمر، لأن حجارة الآخرة لا يعلمها إلا الله. الحجارة التي توقد بها نار جهنم لا يمكن أن نتصورها في الدنيا ويستحيل تصورها، وإنما هو أتى بشيء تقريبي، وهذا وارد عن السلف أنهم يعني يفسرون القرآن بأشياء تقريبية أمامك تقريبية، ولا يراد به حقيقة الأمر. طيب هذا من حيث معنى الحجارة، وقودها الناس والحجارة، يعني ما المراد بالحجارة؟ هو أقرب لك الصورة، قال حجارة من كبريت أو قد تكون غير ذلك، الله أعلم. نعم تفضل اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله تعالى وأتوا به متشابها، قال متشابها لونه واحد ومختلف طعمه. نعم هذا تفسير سفيان رحمه الله. سفيان يفسر قوله تعالى وأتوا به متشابها في نعيم الجنة وفي فاكهة الجنة، قال أتوا به متشابها، قال متشابه في اللون، اللون واحد والطعم مختلف. قيل التشابه له عدة أوجه، عدة تفاسير كثيرة. ما المراد بالتشابه؟ قال التشابه باللون، وقيل التشابه بالشكل، وقيل التشابه بالطعم، وقيل التشابه بكذا. وهل المراد وأتوا به متشابها يعني في في في في الآخرة أنه يشبه فاكهة الدنيا، أو أنه يشبه بعضه بعضا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فهم كلما أتي لهم بثمرة قالوا هذه مثل الثمرة التي أكلناها قبل قليل، أو أنهم يقولون هذا الذي رزقنا في الدنيا. كل هذه أوجه للمفسرين، والله أعلم أن المراد به أنهم رزقوا ثم رزقوا مرة أخرى، فتشابهت عليهم هذه الأرزاق التي تأتيهم في الآخرة متشابها في لونه، وأما الطعم يتجدد، الطعم يختلف طعمه، أو أنه يشبه في ثمرة الدنيا ولكنه يختلف، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء، فأنت تسمع بالرمان، رمان الآخر يختلف، تسمع بالنخل، نخل الآخر يختلف، العنب عنب آخر يختلف، وإنما التشابه في الأسماء فقط. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة، قال لا يمنين ولا يتغوطن ولا يتمخطن ولا يتطهرن. نعم يعطيك عبارة مختصرة جدا، ما المراد بالطهارة هنا في قوله لهم فيها أزواج مطهرة؟ والمراد بالأزواج هنا أزواج أهل الجنة، أزواجهم مطهرة، مطهرة من أي شيء؟ قال مطهرة مما لا يليق، أي لا تمني ولا تتغوط ولا تمتخط. نعم هو قال هنا مطهرة، قال أي لا يمنين، يعني لا يأتيهم المني، المني المعروف، ولا لا يصيبهم التغوط وهو احتياج خروج الشيء من الإنسان، ولا يمتخطن المخاط الذي يخرج من الأنف. قال ولا يتطهرن، لا يتطهرن أي لا يحتجن إلى التطهر لطهارتهن. الشخص الطاهر لا يتطهر وهو طاهر. وقال في رواية ولا يحضن، ولا يحضن أي لا يصيبهن الحيض، وفي رواية لا يلدن ولا يبزقن، كلها من باب يعني ذكر تفسير الطهارة في قوله أزواج مطهرة. والحقيقة أن الطهارة هنا عامة، طهارة يعني الطهارة القولية والطهارة الفعلية والطهارة البدنية فهي شاملة، فكلامهم طاهر، أقوالهم طاهرة، وأفعالهم طاهرة، وأبدانهم طاهرة، وكل ما تحويه كلمة الطهارة تدخل في معنى الطهارة. وإنما ذكر سفيان هذه العبارات المنقولة عن السلف ممن قبله وفهمها ممن سبق، وفيها أيضا أحاديث مرفوعة، وهذا من باب التمثيل فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال: هي مثل الآية التي في أول المؤمن: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. هذا الآن يعني ينقل عن ابن مسعود، والسند عن مسعود قال عن أبي إسحاق، يقول عن أبي إسحاق يعني رواية سفيان يروي عن شيخه أبي إسحاق، والمراد بأبي إسحاق هو أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي المعروف الإمام المشهور. قال عن أبي الأحوص، وهذا تلميذ ابن تلميذ ابن مسعود، عن أبي الأحوص. طيب، عن عبد الله، إذا قيل عبد الله عند المفسرين المراد به ابن مسعود على الإطلاق، حتى عند القراء لما يقال قراءة عبد الله المراد به ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، يقول هنا عن عبد الله في قوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال: هي مثل الآية التي في أول المؤمن، يعني في سورة غافر، تسمى بسورة غافر وتسمى بسورة المؤمن لذكر مؤمن آل فرعون. طيب، يقول: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا يدل على عناية السلف في تفسير القرآن بالقرآن، فابن مسعود يفسر القرآن بالقرآن وهو أولى وأعلى مراتب التفسير. كنتم أمواتا أي غير موجودين، معدومين، فأحياكم بالخلق الأول، ثم يميتكم الموتة التي تخرجون من الدنيا بها، ثم يحييكم بعد البعث. قال: هي كقوله ربنا أمتنا اثنتين، يعني أمتنا الموتة الأولى التي لم نكن موجودين، والثانية التي في الدنيا، وأحييتنا في الدنيا وأحييتنا في الآخرة اثنتين. وهذا من أفضل التفاسير أن يفسر القرآن بالقرآن. طيب، نعم، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال سفيان عن سالم ابن أبي حفصة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل أخرج آدم من الجنة من قبل أن يخلقه، ثم قرأ: إني جاعل في الأرض خليفة. طيب، يعني شوف، يعني أولا هذه ينقل لنا سفيان رواية أو تفسير ابن عباس، مرة ابن مسعود مرة ابن عباس، وهكذا يجمع بين تفاسير الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال عن سالم شيخ سفيان ابن أبي حفصة عن رجل عن ابن عباس، وهذا الرجل هو يعني تابعي من تلامذة ابن عباس، وتلامذة ابن عباس كلهم ثقات. طيب، طيب، يقول: قال إن الله عز وجل أخرج آدم من الجنة من قبل أن يخلقه. كيف؟ يقول: لأن الله لما قال إني جاعل في الأرض دل على أنه سينزل إلى الأرض، سيخرج من الجنة. فهذه دقة استنباط السلف لهذا المعنى الدقيق. يعني أنت قد تقرأ القرآن ولا يخطر ببالك في قول تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، كيف يكون في الجنة ثم يقول في الأرض خليفة؟ إذن لابد أن يحدث حدث كبير حتى يكون في الأرض. ما هو الحدث الذي حدث؟ أن الله أخرج آدم لما نهاه عن أكل الشجرة فأكل منها فأخرجه من الجنة، فلما أخرجه من الجنة دل على أن الله سبحانه وتعالى قد علم أنه سيخلقه في الجنة. الله سبحانه علم بعلمه السابق أنه سيخلق آدم في الجنة وأنه سينهاه عن أكل الشجرة فيأكل منها فيخرجه من الجنة، ولذلك اختصر هذا كله هذه القصة كاملة بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. طيب نعم ننتقل للموضوع الذي بعده. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قول الله عز وجل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نمجدك ونعظمك. نعم هذا تفسير سفيان رحمه الله، يقول نسبح بحمدك ونقدس لك، قال نمجدك ونعظمك، لأن التسبيح والتقديس هو تمجيد وتعظيم لله، وهذا تفسير لغوي، تفسير لغوي، تفسير كلمة بلغة العرب، وهم أعلم وأدرى بلغة العرب. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان كان أصحاب عبد الله يقرؤونها فأزالهم الشيطان. عندك كذا فأزالهما أو فأزلهما؟ لا عندي فأزلهما الشياطين. نعم فأزلهما الشيطان. نعم بالجمع ولا بالإفراد؟ فأزلهما الشياطين. أي نعم. نعم أي طيب يقول يعني هي القراءة المعروفة القراءة المشهورة فأزلهما الشيطان أو فأزالهما الشيطان، هذه القراءة المعروفة. هو قال لا إنها، وهذه قراءة عبد الله، هو معروف عبد الله بن مسعود بقراءاته التفسيرية كثيرة جدا. يقول مجاهد يعني الإمام مجاهد بن جبر هو الذي قال فيه سفيان إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، وهو يعني من أبرز تلامذة ابن عباس وقد أخذ التفسير عن ابن عباس كله. يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة قراءة، وعرضت القرآن عليه 3 عرضات أقرأه عليه وأوقفه عند كل آية، فأخذ تفسير ابن عباس كله. يقول لو علمت بقراءات، يقول ابن مجاهد يقول لو علمت بقراءات ابن مسعود لم احتجت إلى تفسير ابن عباس. فابن مسعود له قراءات تفسيرية جميلة جدا. فهنا يقول قال سفيان كان أصحاب عبد الله أي ابن مسعود يقرؤونها فأزل لهم الشياطين بالجمع، الشياطين بالجمع. هنا تعليق يقول فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما، يعني فأزلاهما وأزلهما. كلها صحيحة. قل قراءة حمزة هو بالجمع بالألف أو بغير الألف. طيب يقول هنا وعن الأعمش أيضا فوسوس لهم الشيطان قرأ ابن مسعود فوسوس بدل فأزل لهم الشيطان، فوسوس قراءة ابن مسعود مثل آية الأعراف. يقول في التعليق وهذه القراءة التي نقلها سفيان بالجمع فأزل لهم الشياطين، يقول لم يروها أحد عن ابن مسعود أو لم تنقل إلا من طريق سفيان، نعم لأنه انفرد بها والله أعلم، يعني الشياطين أو الشيطان هي المشهورة فأزلهما أي أوقعهما في الزلل الشيطان وهو إبليس. وقد يجمع يعني قد يكون له وجه في الجمع الشياطين، ولأن لكثرة يعني حقده وحسده من هذا الباب أطلق عليه بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، لكنها لم تكن قراءة، أول شيء لم تكن قراءة مشهورة، ولم تكن قراءة ثابتة لمخالفتها الرسم، وكل قراءة تخالف الرسم لا تعتبر من القراءات المتواترة. طيب عموما يعني هذه قراءة تفسيرية، ونستفيد منها أنها تفيدنا في أن ابن مسعود له قراءات تفسيرية كثيرة. طيب نأخذ الموضوع الذي بعده. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قول الله عز وجل: أوفوا بعهدي، قال بأمري، أوفي بعهدكم، قال بما أمرتكم به. طيب يقول هذا تفسير سفيان، قال أوفوا بعهدي أي بأمري، أوفي بعهدكم أي بما أمرتكم به، يعني يا بني إسرائيل. هذه الآية هي أول آية تخاطب بني إسرائيل بعد ذكر قصة آدم، فجاءت بعد ذلك الخطابات الآن، يعني من هذه الآية إلى 40 آية بعدها، هذه الآية 40 إلى تقريب ما يقرب من 35 آية أو 40 آية، كلها تتحدث عن اليهود ومخاطبة اليهود المعاصرين لموسى عليه السلام لنبيه. بعد 40 آية تقريبا تأتي الخطابات موجهة للمعاصرين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود الذين عاصروا النبي. فنلاحظ أن اليهود الذين خوطبوا في سورة البقرة منهم من خوطب وذكر، وهم الذين عاصروا نبيهم موسى عليه السلام، وهناك خطابات وجهت لمن جاء بعدهم من ذرياتهم ممن هم عاصروا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذه أول الآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، قال بأمري، أوفوا بعهدي أي بالعهد الذي أمرتكم به، العهد الذي أخذت عليكم بأمري، الأوامر التي أمرتكم بها. أوفي بعهدكم أي بما أمرتكم به، يعني أنا أمرتكم بأوامر التزموها، وأيضا أنا أكون قد وفيت بالعهد الذي بيني وبينكم، هذا معناه. طيب تفضل. نعم أحسن الله إليكم. في التعليق هذا لعل الصواب يعني بما وعدتكم به. عندك تعليق جيد. يقول لعل الصواب نعم بما أمرتكم به أي بما أوعدتكم به. يقول كما في رواية الطبري عن ابن زيد، هذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من تابع التابعين، أنه قال أوفي بالذي وعدتكم، يعني ممكن هذا أنها يعني تحمل على أن الصواب أنها يعني أوفي بعهدكم أي بما أمرتكم به أي بما وعدتكم به، أو بما أمرتكم به لما أمرتكم كان هذا الأمر سيترتب عليه وعود وعدتكم بها، ممكن هذا. طيب نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قراءة عبد الله في قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر وبالصلاة، إيه يعني بزيادة الماء، يعني شوف نعم. يقول هذه قراءة عبد الله بن مسعود، كثير ما ينقل لنا قراءات عبد الله بن مسعود، يقول واستعينوا بالصبر وبالصلاة، يعني هي المعنى واحد، إذا قلت استعينوا بالصبر والصلاة المعنى واحد، وإذا قلت استعينوا بالصبر وبالصلاة المعنى واحد، إلا أن دخول الباء زيادة في التأكيد، أي استعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة، فالاستعانة بالجميع لكن جاء بها تأكيدا، وهي هذه قراءة كما يعني ملاحظ أن أكثر القراءات التي يريدها قراءات تخالف الرسم، فهي قراءات تفسيرية، قراءات تفسيرية. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان وقال مجاهد: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: المؤمنين حقا الذين يظنون يعلمون كل ظن في القرآن فهو علم. طيب، يقول طيب يقول الذي قال هنا عن سفيان، قال عن مجاهد: وإن لكبير إلا على الخاشعين، قال خاشعين المؤمنين. لأن لماذا قال الخاشعين المؤمنين؟ نقول لأن الخشوع، يعني الخشوع لا يصدر إلا من إيمان، فالمؤمن هو الذي يخشى لله. وإن لكبير أي الصلاة إلا على الخاشعين. قال المؤمنين حقا، المؤمن حقا هو الذي يخشى في صلاته، أما الذي عنده إيمان، عنده ضعف في إيمانه أو خلل في إيمانه، فإنه لا يخشى في صلاته، فتجد يصلي في غير خشوع. فالذين يعني يصلون يعني هذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشع الذي يعني تلبس بالخشوع، فأصبحت الصلاة فيه يعني من الأمور يعني السهلة جدا. هذا معناه أن الخشوع سبب للحرص على الصلاة وإقامتها على الوجه الأكمل، هذا المقصود. فالمؤمن حقا، وكذلك المؤمن الذي إيمانه ظهر فيه، فإن الصلاة تكون عليه خفيفة جدا وليست ثقيلة. الثقيلة على المنافق أثقل الصلوات أو أثقل الصلاة، فدل على أن الثقل يعني من صفات المنافقين، هذا معنى. فتفسيره تفسير دقيق جدا. طيب، قال الذين يظنون، قال يعلمون، يعني الظن هنا بمعنى العلم واليقين. ثم أتى بقاعدة، قاعدة كلية، هذه تسمى قاعدة كلية من قواعد القرآن، الكليات في القرآن: كل ظن في القرآن فهو علم. هذه قاعدة كلية، وهي أغلبية، يعني أغلب ما يرد في القرآن الظن بمعنى العلم. وأنت تلاحظ هنا، وكذلك في قول تعالى في سورة البقرة: قال الذين ظنوا، أو قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، في قصة طالوت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا، أي يعلمون ويوقنون. قال في أيضا في قول تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي علمت وتيقنت. فكثير في القرآن أن الظن بمعنى العلم، قد يرد الظن بمعنى الشك ولكنه قليل، كقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، وإن بعض الظن إثم، هذه لكنها قليلة جدا. لكن الأكثر الظن بمعنى العلم، استعمال الظن في القرآن بمعنى العلم، هذا معناه. طيب، لعلنا نقف عند الموضع 16 من تفسير سفيان، وهو قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم، وهي الآية 54 من سورة البقرة، نقف عندها. وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله عنا الجنة خضيب.